سماه أهو في كتاب النقاية السيوطي فقال علم التفسير، ثم بين هذا العلم فقال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وأهل العلم يدخلون في الحلق، كل هذا كلام الله جل وعلا، كيفما تصرف هو كلام الله. قول المصنف هنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لإعجاز، جاءت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعدها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنها ثبتت إما بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأثر صحيح عن صحابته الكرام. ومن الأحاديث قول عليه الصلاة والسلام تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة هما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صحابه، فهذا تشبه. فالأحاديث كثيرة في ذكر السور وفي وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ في صلاته بذكر أسماء السور. كذلك ورد عن بعض الصحابة تسمية لبعض السور، فعلى هذا لا يجوز أن تسمى هذه السور بغير ما ورد وبغير ما وردت التسمية عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابته الكرام. قال وأقلها ثلاث آيات. جاء في البخاري عن ابن شبرمة قال نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. فإذا قال ابن عاشور في مقدمته في كتابه تحرير وتنوير قال يكونها أقل السور، يكونها تشتمل على ثلاث آيات مأخوذة من استقراء سور القرآن. وقال مع حديث عمر، أي مع الاستقراء حديث عمر حول الآية من آخر سورة براءة، فقال أشهد أني سمعتهما من رسول الله، فقال عمر أشهد لقد سمعتهما منه، ثم قال لو كانت ثلاث آيات جعلتها سورة عاد. فقول لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على يدل على أن أقل السور ثلاث آيات. والحديث في وغيره. ثم قال والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. الآية هي مقدار من القرآن مرتب ولو تقديرا أو إلحاقا. فمعنى تقديرا لإدخال في مثل قوله تعالى مدهامتان، إذ التقدير مدهامتان، وإلحاق قال أهل العلم لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة، فقد عد أكثرها في المصاحف آيات. الآية مقدار من القرآن مقدار متصل يقف القارئ عليها. ثم قال ثم منه فاضل، وهو كلام الله في الله، ومفضول كلامه في غيره. آيات القرآن ورا القرآن تتفاضل بلا شك، ما يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، الفاتحة هي السبع المثاني، والقرآن العظيم، كذلك ما جاء في فضيلة وفضل سورة آية الكرسي، في فضل آية الكرسي. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية والحجة العقلية على أن كلام الله بعد أفضل من بعض هو دلالات الظاهرة المشروعة. ثم قال: فقال قل هو الله أحد، تبت يدا أبي لهب، كلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة. قال هذا كلام الله، هذا كلام الله يقدر يخذ به عن نفسه، يصف به عن نفسه، وكلام يتكلم به عن نفسه. هذا كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه ويخبر به عنه ويصف به حاله، وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين. الضابط الذي ذكره السيوطي في هذه الرسالة هو ضابط تقريبي لتفاضل الآيات أو تفاضل السور، وهو أن ما كان من كلام الله جل وعلا في الله في توحيده في أسمائه وصفاته كان أفضل من الكلام في كلامه في غيره. ولا يمكن هذا أن يقال إن الآية الفلانية والسورة الفلانية ليست كذا وكذا على وجه التنقيص، بل يحرم هذا، وإنما هذا أمر ثبت بالدلول بالأدلة الشرعية وبالنصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل بعض السور على بعض. ثم قال المصنف: وتحكم قراءته بالعجمية وبالمعنى. قراءته بالعجمية لا تجوز. قال أهلي: سواء أحسن العربية أم لا، لا تجوز قراءته بالعجمية، سواء كان يحسن العربية أم لا يحسن، وسواء كان هذا في الصلاة أو خارج الصلاة. إن الله جل وعلا قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا. ثم قال: وتفسيره بالرأي. وهذه مسألة مهمة، وقبل ذكر هذه المسألة ينبه أن التفاسير أو تأليف العلماء لكتب التفسير كان على قسمين، فهناك كتب التفسير بالمأثور وكتب التفسير بالرأي. كتب التفسير بالمأثور يذكر فيه أو التفسير بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الله عز وجل قبل ذلك بكلام صحابة، ما ورد عن الصحابة لأنهم أخذوا علمهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أبرز هذه الكتب كتاب إمام المفسرين أبي جعفر الطبري الله، وهو مظنة ومرجع أصيل في الوقوف على الآثار عن الصحابة الواردة في تفسير الآيات. ثم كذلك مما ذكره أهل العلم تحت هذا القسم وهو التفسير بالمأثور، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، فهو ضمن تفسيره الكثير من الأحاديث وكذلك الآثار أو بعض الآثار. ثم ذكر بعض الإسرائيليات ولخص عام تفسير الآيات لتفسيره المذكور، اعتنى عناية خاصة بذكر الأحاديث من طرق عديدة، حتى قال بعض أهل العلم: ومن مذمة تخريج الأحاديث ومن مذمة تخريج الأحاديث، إذا ذكر حديثا يذكر طرقه وألفاظ الحديث الواردة. الشاهد من هذا أن القسم الآخر من التفسير هو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي إما أن يكون أو تفسير مذموم، والمذموم ما كان بمجرد الرأي، المذموم ما كان بمجرد الرأي. وقد ورد النهي عن استخدام الرأي في الدين، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتقوا الرأي في دينكم، وقال إياكم وأصحاب الرأي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير من الكتب العظيمة والتي تضمنت أصولا جليلة وقواعد عظيمة، قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، والحديث فيه مقال وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. الشاهد أن أهل العلم ذكروا في جواز التفسير بالرأي شروطا، ذكروا في جواز التفسير بالرأي شروطا. فمن هذه الشروط أولا أن لا يخالف التفسير بالمأثور، وثانيا أن يتفق مع الآية في سباقها وسياقها ولحاقها، أن يتفق مع الآية في سباقها وسياقها ولحاقها. الأمر الثالث أن لا يتنافى مع دلالة الألفاظ من حيث اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يتنافى هذا التفسير تفسير القرآن مع الألفاظ العربية مع اللغة العربية. الرابع أن لا يتعارض مع أصول الشرع، القواعد الشرعية العامة، قواعد الشيعة لا يتعارض مع ما جاء أنه من محاسن الشرع. كذلك أن لا يؤدي إلى نصرة أهل البدع والباطل، فإن أدى إلى نصر أهل البدع والباطل كان من التفسير المذموم. ثم قال المصنف بعد ذلك، قال وتفسيره بالرأي لا تأويله. هذا فيه إشارة إلى الرأي المحمول، أي تحرم، معنى كلام المصنف تحرم قراءته بالعجمية أي القرآن، ويحرم قراءته بالمعنى، ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويله. التأويل هنا فيه إشارة إلى الرأي المحمود. ورد في صحة الرأي المحمود قول عمر رضي الله عنه لشريح لما بعثه، قال إنما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين فيه سنة فاجتهد رأيك. هذا كما ذكر أهل العلم مقيد بما سبق من عدم مخالفة النصوص وعدم مخالفة التفسير بالمأثور، والنظر في سياق الآية وسباقها ولحاقها، ودلالة الألفاظ أن لا تخرج عن ألفاظ اللغة العربية، ثم لا يتعارض كذلك مع أصول الشرع، ولا يكون مؤديا إلى نصرة البدع وأهلها. والتأويل الذي ذكره هنا الحافظ السيوطي، كما هو معلوم أن التأويل له عند السلف معنيان، أما الأول فهو التفسير، ولذا من يقرأ في كتاب تفسير ابن جرير يجد دائما ابن جرير يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل كذا. المعنى الثاني هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. هناك معنى ثالث اختاره متأخرون وخالفون لعقيدة السلف وسموا أنفسهم أهل تأويل، وهم في حقيقة الأمر أهل تحريف، وإنما أخذوا هذا اللفظ لأنه لفظ شرعي صحيح، هو لفظ شرعي صحيح، ولكن أرادوا به معنى آخر، وهو ما فسروه بقولهم صرف الكلام عن ظاهره المراد، صرف الكلام عند ظاهره المراد. وفي هذا الأمر هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كلام ناتع بديع يقول تحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح أي هذا القسم الثالث وهو صرف الكلام عن ظاهره قال إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير أي يرجع إلى المعنى الأول فلا حاجة إلى معنى ثالث قال لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. قال مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه قال فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى ولذا قال بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوه. ثم قال إن لم يدل على صحيح لم يدل عليه دليل هو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد قوله لا تأويله قال الأنواع منها ما يرتب إلى النزول وهي 12 ثم قال مدني وبدأ الكلام فيما يتعلق بالمكي والمدني وهذا إن شاء الله يكون الدرس القادم يوم صلى الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في اللقاء القادم بخير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي.